قال سائل: هل ينبغي للسلف أن يخوض في الرسومات الجديدة التي وضعت للغرباء بأنه ظلم ويريدون طردنا أو إلى آخره؟ لا أدري، يعني هل السلفية تتجزأ؟ هل السلفية تتجزأ؟ فأنت سلفي في باب، خلفي في أبواب، يصح هكذا؟ كما يقولون إخواني المنهج سلفي العقيدة يصير؟ ما يصير. هذا الذي سنه ولاة الأمر في هذه البلاد من بعض القوانين المتأخرة الجديدة والتي منها ما ذكر في السؤال، ما الواجب على المسلم سواء كان غريبا أو مواطنا أو مقيما؟ سمعنا وأطعنا، هذا هو الواجب. وإن أخذ مالك وجلد ظهرك، أين أنت من هذا الحديث؟ أين أنت من وصية عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ليعلى بن أمية: يا أبا أمية لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا، إن ولي عليك عبد حبشي فاصبر، إن أمرك فأطع، وإن كذا أطع. ثم قال: وإن جلد ظهرك وأخذ مالك فأطع، وإن أراد أمرا ينقص دينك فقل: دمي دون ديني، دمي دون ديني، ولا تفارق الجماعة، أو كما قال رضي الله عنه. جاءت الآثار في هذا كثيرة بارك الله فيكم. ليس للإنسان أن يخوض، هذا ظلم يريد طردنا. إذا أنت وقعت في أمر يوجب الطرد لماذا لا تطرد؟ إذا أنت وقعت في أمر يوجب التعزير لماذا لا تعزر؟ إذا وقعت في حد من حدود الله لماذا لا تحد؟ هل لفظ أني سلفي يوجب أن مرفوع عنك القلم ولا ماذا؟ هل السلفية ترفع عن صاحبها القلم؟ يعني إذا رفع عنك القلم لست عاقلا، مجنون. إذن الإنسان في مثل هذا لا يخوض ولا يتكلم، لأن مثل هذا الكلام مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة. نسأل الله أن يهديهم وأن يبصرهم بالحق وأن يعينهم عليه. نعم، وإذا ما ثمة ضرر يكتب لهم بإذن الله تعالى أنهم ينظرون ويتأملون ويرفعون، وإن شاء الله إذا بلغهم ذلك عرفوا. لكن لا بد من سن ما يحفظ أمن البلاد: الأمن الغذائي، والأمن الاقتصادي، والأمن الاجتماعي، والأمن الأهلي. هذا واجب أن يقوموا به. لا يظن الناس الأمن فقط في الشرط، الأمن عام،